بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. قول الحق وورث سليمان داود يدل على أن سليمان جاء بعد داود، ولكنهما تعاصرا، يبقى ورثه في حمل النبوة بعده وإن كان قد اشترك معه. ولذلك يقص علينا القرآن في سورة أخرى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرس إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يبقى إذن سليمان كان مع داود في الحكومة وفي العلم، لكن الله سبحانه وتعالى أعطى العلم منازل، بدليل أنه قال في الآية: ففهمناها سليمان، مع أن أبوه موجود وحكم، أبوه موجود وحكم. والقضية أن الغنم نفشت أي انتشرت في زراعة رجل فأكلت الزراعة، فتحاكم إلى داود فقضى داود بأن صاحب الزرع يأخذ الغنم اللي كانت. فلما خرجوا سأل سليمان: بماذا حكم سيدنا داود؟ فقالوا كذا وكذا. فراجع وقال: صاحب الزرع اللي أكل ياخد الغنم تدر عليه ويتمتع به، وصاحب الغنم يقعد يزرع الأرض، فلما الأرض يبان صلاحها وتنزرع ده ياخد أرضه وده ياخد إيه غنمه. فقال الله: ففهمناها سليمان. والله يضرب لنا هذا مش مع نبيين مختلفين، ده مع نبي وابنه، فكأن حق الأبوة على سليمان لم يجعله يوافقه على الحكم وإن كان أبوه. فقال: ففهمناها سليمان، ولم يطعن في داود، وكلا آتينا حكما وعلما. ولكن كل واحد بيحكم على مقتضى، القاضي بيحكم إزاي. ولذلك إحنا نقول ديا مشروعية الاستئنافات والنقد والحاجات في الحكم. هو لما واحد قاضي استئنافي يعدل الحكم لقاضي ابتدائي، ده بيطعن في القاضي؟ لا، ده له فهم وهذا له ايه؟ فهم. فاذا الاستئناف والنقد ده امر موجود. ليه؟ لجواز ان يكون القاضي الثاني فطن الى شيء لم يفطن اليه الاول، فبيجي للحكم ويعدله. كذلك بعدين تيجي محكمة الايه؟ محكمة النقد والايه؟ الإبراء. إذن فالحق في المسألة مش ورث سليمان وداود انه جه بعده، لا، ده كانوا ايه؟ متعاصرين. ولذلك في الآية اللي قبلها جايبهم الاثنين في حاله: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الاثنين وورث سليمان داود. احنا قلنا ان الانبياء كما قال رسول الله: نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقه، لان الله يريد ان يجعل الرسول بعيد في رسالته وتبليغ عن الله من أي نفع يجيء لا لذريته. ولذلك حتى أهل بيت رسول الله الفقراء من المؤمنين يأخذون زكاة المؤمنين، ولكن أهل بيت رسول الله لا يأخذون زكاة المؤمنين، ما فيش حاجة أبدا. شوف مش كل حاكم يجي اهله وهو ومش عارف ايه وبتاع يقعدوا بقى ينهبوه، لا، نحن معاشر الانبياء لا نورث، ما تركناه صدقه، وان كان واحد من امتنا عليه دين احنا نتكفل بيه كمان. الله. طيب وورث سليمان داود، ما دام نحن معاشر الانبياء لا نورث، يبقى ورثوا في ايه؟ في العلم بقى والحكمه وتسخير الاشياء لهم والحاجات دي كلها. وورث سليمان داود وقال، هو بقى ذكر من الاول قال، هنا بقول ايه؟ وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير، علمنا منطق الطير، يعني معناها اننا ببشريتنا لو لم نعلم ما فهمناش منطق الطير كسائركم، انتم ما تفهموش منطق الطير، ولكن الطير له منطق. علماء اللغه يقولون ان النطق خاص بالانسان، واما في الطير بحاجه يبقى اسمه صوت، وصوت يقولوه كله، دي هرير القطه وده نباح الكلب وده خوار البقر، مش كده، نقيق الضفادع، وكل الحاجات كل حاجه لها ايه، لها تعبير. ولذلك ما تيجي تبص للقطه نونوتها حين تجوع غير نونوتها حين تخاف، يعني بتعبر. بس مين يفهم؟ مين اللي يفهم؟ ده احنا ونحن بشر لو لم نعلم لغه ما نعرفش نتكلم بيها. مش اللغه دي ضروره اجتماعيه ما دام ناس عايشين ويا بعض، لازم يتفاهموا. ومعنى يتفاهموا يعني ايه؟ نكون متفقين على ان اللفظ ده معناه كذا، بحيث اذا تكلم به انسان افهم، نبقى متفقين، اسمها تواضع. فاللغه ظاهره اجتماعيه عشان يتفاهم الناس بها، انما تتكون ازاي؟ تتكون علشان نعرف نتكلم لغه. قال لك اللغه بنت الاستماع، تسمع لفظ تقدر تنطقه، تسمع لفظ وتقدر تنطقه، اما سمعتش لفظ ما تقدرش تنطقه ولو كان بالعربيه. يجيب لك لفظ لغه قوي كده ما تعرفش فيه، اما اقول لك انما الحيزبون والدردبيس والطقه والنقاع والعطلبيس، ايه فهمت انت منه؟ يبقى حتى وان كان لفظ له معنى انما لازم السامع يكون عارف المعنى ده موضوع لايه، عشان بحيث اذا نطقته يفهم، هو نطقه عليه افهم. يبقى لازم تواضع، نتفق. طيب هنتفق وعرفنا بنتكلم، انت بتتكلم عربي ليه؟ لانك سمعت ابوك واهلك بيتكلموا عربي. ما بتتكلمش انجليزي ليه؟ ما سمعتوش. لو خدنا ولد عربي وقعدناه عند الانجليز يتكلم عربي ولا انجليزي؟ يتكلم انجليزي. يبقى اللغه لا جنس ولا دم ولا ده، اللغه سماع، ما تسمعه الاذن يحكيه اللسان وبعدين نتفاهم. اذا علمنا منطق الطير فكأن للطير منطق. ومش بس كلمه قالت كده، ياتي في القران يقول لك ايه ده الطير وغيره كمان، سمع سليمان النمله ففهم عنها وتبسم ضاحكا، وسمع من الهدهد وكلم الهدهد. الله، يبقى اذا هي اللغه ايه؟ مش انني افهم وافهم، اديني فهمت كلام النمله وفهمت كلام الهدهد وكلمت الهدهد وقلت له روح اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى معلمها ولا لا؟ يبقى معلمها. سيدنا داود ده مش بس الطير ولا، وسخرنا مع داود الجبال يسبح، يا سلام، والطير، يا جبال أوبي معه. الله، يعملوا يعني كرسي واحد كده هو والجبال، تبقى دليل على انه يعني الله. دي مسألة عظيمة دي، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أوتينا من كل شيء، ملك خد، هل خد، نبوة خد، طير خد، ريح سخرنا، كل دي ايه. وحشر لسليمان ايه جنوده من الجن والانس والطير، مش كده هيقولها الآية. اذا أوتينا من كل شيء. هناك احنا قلنا ان الهدهد قال على بالقيس بتاع السبأ وأوتيت من كل ايه شيء، هل هي دي زي دي؟ لا، ومن وأوتيت من كل شيء مما يؤتاه البشر مثلها، انما احنا أوتينا كل شيء على الاطلاق كده، مش زي البشر ولا بتاع. علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، ان هذا لهو الفضل. والفضل من مين؟

لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى اذا اتوا على وادي النمل ايه اللي اتوا الجنود اللي قال على ده ما حوش لسليمان جنوده ايه من الجن والانس والطير ويجوا صف واحد كده. حتى اذا جاء الجماعه دول على وادي النمل, معنى وادي النمل يعني قريه النمل, وقوله حتى اذا اتوا على وادي على يدل على انهم جاءوا للوادي من اعلى الجبل, ولا اتوا على كذا زي ما تقول فلان اتى على الطعام كله يعني ايه يعني اكلوا كله, يبقى اتوا على وادي النمل يعني خلصوا الوادي قطع في اخر الوادي يعني, يبقى الاثنين ايه ينفع. حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ احسن يحطمكم سليمان وجنوده, دعوه كده حطمنا كده يعني وهم لا يشعرون. شوف شوف الاحتياط قد ايه. اولا قالت نمله, اذا فيه نمله موكله بانها ترقب الجو واخده ايه دوريه بتاعت الدرك بتاعها مهمتها كده, كل واحده دي تعمل ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا, كل واحد له مهم. ولذلك احنا قلنا زمان لو انك تجلس في اي مكان ثم تاتي بشيء حلو او حته لحمه او حته سمكه وترميه, لو نظرت بقى ما يحدث تفكر في خلق الحق للخالق سبحانه وتعالى, ازاي الحق خالق, تقوم تبص تلاقي الحته مرميه كده كم نمله جم ما قربوش ليه, لفوا حواليها بس وسابها ومشوا. ادي مهمته استطلاع فقط ما يعملوش حاجه. بعد ما يمشوا على قربها من العش ولا من مكان التجمع تلتفت تلاقي شويه نمل, والتفوا حوالين القطعه دي من الحلوى او حواليها كده وشالوها وجرجروها. اظن المنظر ده شفته كتير. الله, لو انك انت وزنت القطعه اللي بتنشال وضاعفت القطعه بقت على قدها مرتين ثم رميتها ثم عدت النمل الاول والنمل الثاني تجد النمل الثاني ضعف النمل الاول, يبقى معناها الناس طلعت وقالت لهم دي عايزه قوه قد كده تروح, دي عايزه قوه قد كده ايه تروح. طيب تعال انت بقى عشان تبقى التجربه صادقه على نمل من اللي جاي يستطلع كده وموتته, تلتفت تلاقي النمل اتمنع فكان اللي بقي اللي ما فعصتوش راح قال لهم هو حد يقرب ناحيه السكه ده عشان فيها خطر, ولا النمل اللي جاي يشيل بس عملته كده تفضل البتاع كده ما فيش حد يجي. الله, يبقى دي ايه, دي ايه المساله دي, دي هندسه محكومه بالغريزه, محكومه بالغريزه. وعلماء اللي بيبحثوا في النمل يوم يجي يقول لك العجيب انك تجد في نمل في عش النمل حبوب, الحبوب مفلوقه. طيب الحبه ما دام تنفلق النبيت الزريعه بتاعتها ما عادتش تطلع, لانها لو فضلت بالزريعه بتاعتها مش مفلوقه وتيجي شويه رطوبه ولا حاجه تنبت, ولما تنبت تروح مخرمه العش فما تدخلش ليه. وبعدين وجدوا حبة واحدة هي اللي ما بتنفلقش اثنين, تنفلق أربعة اللي هي حبة الكزبرة, لأن حبة الكزبرة انفلقناها نصين بس أي نص منهم ينفع يتغير تقوم دي تتفلق أربعة. إيش معنى الحب ده كله يتفلق اثنين وليه بس بالخصوص تتفلق أربعة؟ كمان وجدوا بعض أعشاش النمل عندها حاجة بيضة صغننة كده قد راس الدبوس مرمي على باب العش, فقعدوا بحثوها لقوها زريعه النبات اللي فيها خليه الانبات, قال لك دي لو دخلت برضه ايه تنمو تبهدل العش. ايه الحكايه دي؟ يبقى اذا الا امم امثالكم تيجي زي بعض هنا, لا فيش لا دبه ولا طير الا امم ايه ولهم لغه ولهم اي, ودلوقتي بيعملوا قواميس للغه الاسماك وقالوا نعم ما شاء الله يا مولانا. نعم. المهم العبرة, حتى إذا أتوا على وادي النملة قالت نملة, ربنا سمى لغتها قول قالت, طيب النملة اللي قالت الحقوا وتدخلوا مساكنكم احسن، شافته فين؟ من امتى شافته؟ ان كانوا ساعة ما هو جوي ما الاحتراز مش ممكن، ده لازم شافتها قبل ما يجوا الوادي، مش كده ولا ايه؟ قبل ما يجي على الوادي المال هتقول لهم ازاي استخبوا، يبقى قبل ما يجوا. طيب وايه كمان؟ وكلمة فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم يعني بدأ بالبسمة التي ستصل الى الضحك. ليه؟ ده ما ده لازم سمعها وهم لسه ما جوش على الحتة اللي هم فيه، يبقى هي رأت قبل ان يوجد المرأة وسمع قبل ان يوجد الشاب. مسألت ايه؟ فتبسم ضاحكا ايه من قولها، ونطق ساعة هذه النعمة قال ايه؟ رب امنعني ان انسى هذه واظل شاكرا حامدا لك، لان دي نعمة فوق ما انعمت على عامة الخلق، ونعمة انعمت بها على اكثر من الانبياء اللي سبقوني، ونعمة انعمت عليها اكثر من الملوك، فهو اكثر من الملوك لان خدم النبوة، وكمان في ازيد من النبوة لان خدم ملك، وان كان سيدنا رسول الله قال لا انا مش عايز ابقى مالك ولا بتاع، خلوني كده. الله، يبقى سمع قبل ان ايه؟ سمع ازاي؟ طيب الرحنة قال له يجي بقى يقول لك باصل الرحنة قال له انت بتجيبها لي تفسرها لي، بتفسرها لي ميكانيكي؟ مسألة مش ميكانيكي، مسألة عمل رب، الميكانيكا دي تفسرها انت. ايوه مسألة عمل رب. نعم. فتبسم ضاحكا ايه من قولها، ربنا لما ادخلوا مساكنكم اذا لهم مجال معيشه ومساكن، مجال المعيشه زي ما بنقول احنا بيلقطوا رزقهم من هنا ومن هنا من فضلات الايه. ولذلك لما ترمي حاجه حلوه ولا اي حاجه تلتفت الحته اللي ما فيهاش نمل، دي ايه اللي قالوا ان هنا احنا حلوين؟ ولكن في عجيبه بنلاقي محلات الحلويات اللي مليانه سكر ومليانه حلو، تشوف فيها نمله ابدا؟ ده انت لو حطيت شويه سكر في نمليه يخرقوا النمليه وبيدخلوا ولا حته حلاوه. قال لك ليه محلات الحلاوه دي لو كان كده كان النمل ايه؟ يبهدلها خالص، مش ولا نمله. فقعدوا يبحثوا عن هذه المسائل ويحللوا، وجدوا ان السمسم اذا اتوضع في حته النمل ما يجيهاش ابدا. اهي الحلاوه السمسميه دي هي اللي حارسه كل الحلاوه اللي في النمل. نعم نعم. كلوا مساكن، الحطم هو التكسير، الحطم هو التكسير، كسروكم. ولذلك هناك ايه؟ وما ادراك ما الحطمه، مش كده؟ طيب بتدعي دعوه كده احسن ايه؟ قال لك وهم لا يشعرون. يبقى سليمان بقى ضحك لاشياء كثيره قوي. اولا انه سمعها عن بعد، هذه واحدة، وهي عدلت وشافته وعرفت انه سليمان. قالت سليمان قبل ما تشوفه، قالت لا يحضنكم سليمان وجنوده. الله. وايه كمان العجيب؟ وعدالة حكمها. قالت هم سليمان مش متجبر ولا هو وجنوده، هم مش هيشوفوكم. الله، يبقى العدالة دي ولا مش العدالة؟ يبقى شهدت بحق، رأت عن بعد، ونطقت عن حق وحكمت بعدل. الله، ادي النمله. ادي النمله يا اخويا. سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال اذا اي واحد يشوف نعمه تطرا عليه لازم اول حاجه يقول الحمد لله. ولذلك احنا قلنا في قوله وتسالن يومئذ عن النعيم، علشان ما تسألش عن أي نعمة ساعة ما تجيلك اشكر الله عليها، لأن النعمة التي يحمد الله عندها لا تسأل، تبقى حقها كده. هذا هو الحق، وحقها وإيه والشكر يسموه إيه؟ أنت عارف الفلاحين يقولك ده حطين بيضة في بتاع الفراخ بيسموها إيه؟ الرؤوبة، عشان تبقى الفرخة تعرف تيجي تبيض هنا، لما تيجي تبيض في الحتة دي. طب كويس، الحته دي بتحدد بيضها هي؟ لا، ده بتحدد عشان الناس اللي ياخدوه، والا ففي حتت كتيره الدار البيض ويقعد لما يمشش ويتكسر لحد الشارع. اهي الرؤوف، اهو الشكر بقى لله رؤوبة النعمة اللي تيجي، الرؤوبة دي. ولذلك يشرحها الحق في قوله لئن شكرتم لأزيدن. الله أكبر يا مولانا، الله أكبر. يبقى إذن الحمد ده إيه؟ أهو ده الرؤوف. فعايز ربنا يديك شكر، اديله شكر، اعرف حقك. ولذلك حتى في هذه يقول لك الحق سبحانه وتعالى من علم علما ثم عمل به أورثه الله علم ما لم يعلم. ليه؟ قال لك لأنه ما دام عمل به يبقى مأمون على العلم، نقول له خد كمان. إنما اللي ما يعملش به يقفل بقى ويصد وتبقى مصيبته فيه. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك. لما يجي واحد يفسر النص كده على طول أوزعني امنعني أن أشكر نعمتك، نقول له لا، امنعني من الشاغل الغروري اللي يصفني عن نعمتك عشان أطل إيه أتني شاكر نعمتك التي أنعمت علي. هذه خصوصية. وعلى والدي لأنه ورث منهم. طيب عاد وأن أعمل صالحا، يبقى إيه تمن النعمة إن أنا أعمل إيه؟ أعمل صالح، أؤدي خدمات صلاح بقى في المجتمع عشان إيه ربنا يعرف إنني مأمون على النعمة اللي إيه اللي باخدها. يبقى لما يزودني عارف إنني بروح على فين. الله سبحانه وتعالى ما يجي يقول مثلا في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بقى ربنا واهب المال ويقول نستلف منه احنا، عايز يحنن عبيده على خلقه لانه هو جابهم، هو اللي يرزقهم، هو اللي ايه هو اللي يرزقهم. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان لما تيجي نعمه لازم نوسع رقعه المعروف وان اعمل صالحا ايه ترضاه. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله، اولا ادخلني برحمتك، لكن الرحمه والفضل هم دول اللي احنا نفرح بهم عشان هم دول اللي هيدخلونا. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك تيجي الايه الثانيه تشرح دي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تفرح بالعمل، لا، افرح بالايه؟ بفضل الله ورحمته. والى لقاء اخر ان شاء الله.